تفسير الآية 44 من سورة الروم، يقول تعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. أي من كذب بوجود الله ولم يعمل بإسلامه فليتحمل إذن نتيجة عمله لا يتحملها أي أحد عنه، فعليه وله في دنيا كل شر وتعاسة، ثم في أخرى ما هو أشد شرا وتعاسة وعذابا وأعظم وأتم وأخلد. قوله تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي لكن من آمن بربه وتمسك وعمل بكل أخلاق إسلامه فهؤلاء بالقطع هم الذين يمهدون ويجهزون ويعدون لأنفسهم كل راحة وخير وسعادة في حياتهم الآخرة بعد كل سعادة نالوها في حياتهم الدنيا بارتباطهم بربهم واتباعهم لإسلامهم.